شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد نكمل الكلام في كتاب الزكاه من شرح متن ابي شجاع. وقفنا عند نصاب البقر وقول المصنف هو ايه المسنه؟ المسنه في الطبقات بنت نمود جزعه وحقه وجزعه صح كده؟ حقه وجزعه ومسنه. مسنه الذي عدى 5 سنوات اللي فوق الحقه. مسنه في الابل غير المسنه في الضأن. المسنه دي ما فيش زكاه وواحد بيطلع فيها مسنه. احنا قلنا ان ان ان, إن اذا لم يكن عنده حقه جزعه، جزعه لان الجزعه بعد الحقه جزعه، هل يخرج مسنة أم لا؟ لأن النصاب لم يأتي في المسنة، ولكن الراجح في المذهب أنه يخرج مسنة وليس له جبران. مش أنا كلمنا عن جبران؟ طيب وليس له جبران، يعني إذا لم هو عليه حقة، عليه جزعة، عليه جزعة وليس عنده لا جزعة ولا حقة مثلا، ولكن عنده مسنة يعني أعلى سنة، يخرج أم لا يخرج؟ المذهب يخرج المسنة، حكمه حكم الجزعة وليس له جبران، يعني ما يخدش من الساعي لا شتان ولا درهم ولا 20 درهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي جعلوا الجزعة تساوي المسنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين الجزعة والمسنة في الأضحية في الضأن، أجاز بأن يخرج جزعة أو مسنة، فقالوا إذا ساوى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فنساوي بينهما أيضا في الإبل، ولكن ليس فيهم جبران. يعني لأن ليه ليس فيه جبران؟ لأن المسنة لم ترد في حديث الفرائض الفرض، لم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم او الشارع في ان يخرج في الانصبه مثل بنت لابون وبنت مخاض والحقه والجزعه، فقالوا اذا هي تجزئ ولكن ليس فيها جبران. طبعا الملكيه لم يرتضوا هذا. قلنا طيب الزكاه في متين؟ ما هذه النقطه تكلمنا عن الاصل في في في في في, في الزكاه الاناث الاصل، لذلك تجد الإبل كلهم إناث وفي الضأن إناث، فقط في البقر هو اللي خالف الأصل كما سنبين الآن. لا أنا بتكلم عن الإبل إناث كله، الأصل إناث، لكن لو لم يكن عنده بنت مخاض فمثلا يأخذ الأعلى ابن لابون. هذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بنت مخاض فابن لابون. طيب والعدد بعد الاثنين مع بعض الإناث والذكور؟ العدد في الكل. طبعا هذا الراجح في المذهب، لأن الأحناف لا يعدون للإناث، لكن احنا نتكلم عن المذهب والراجح عند الجمهور عند الحنابلة ايضا، يعني ان احنا الان مش في مقام مقارن، يعني احنا بنتكلم في المذهب اصلا. وقال القول المصنف رحمه الله تعالى: واول نصاب البقر 30 وفيها تبيع وفي 40 مسنة، واول نصاب الغنم 40 وفيها شاة جذعة من الضأن او ثنية من المعز، وفي 121 شاتان وفي 201 3 شياء، ثم في كل 100 شاة. هذا نصاب البقر، وأول نصاب البقر كما بين المصنف أنه 30 وفيه تبيع، وفي رواية أو تبيعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أن أخذ من البقر من كل 30 تبيع أو تبيعة. والأصل في إثبات الزكاة قلنا قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، والبقر من الأموال، وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الإبل صدقتها من السنة، وفي الغنم وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها. وحديث معاذ الذي تكلمنا عنه فيه الآن، وإجماع أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن في البقر زكاة كما أيضا سنبين في الضأن. بعض التأصيلات في البقر. أولا البقر يخالف الإبل في أنه يخرج الإناث والذكور، لأن النبي بين قال تبيع أو تبيع بخلاف الإبل. ثانيا البقر ليس فيه جبران بخلاف الإبل، الإبل جاء الحديث في الجبران بمعنى الذي يعطي أقل يدفع شاتان أو يعطي شاتان أو 20 درهم، أو الأعلى يأخذ من الساعي شاتان 20 درهم. البقر ليس فيه هذا الجبران، فليس هناك جبران لا في السن ولا حتى في التقويم. فأول النصاب 30، فلابد أن يخرج بعد 30 تبيع أو تبيعة. تبيع اللي هو سنتين. كنت أنا متابع يعني؟ ابن السنة، أنا آسف، التبيع سنة، وسمي تابع لأنه يتبع أمه. هو ابن السنة ودخل في الثانية. المسنة سنتين ودخلت تدخل في الثالثة. التبيع ابن سنة، يتبعه في المرعى، يعني تجده يعني يتبع الأم في المرعى، ذلك سمي تبيعا. وبعدهم قالوا لأن القرن قرنه بيكون صغير يتبع الأذن، يعني لسه القرن صغير في نفس حجم الأذن، فقالوا قرنه يتبع الأذن فسمي تبيعا بذلك أيضا. هذه أيضا بعض أهل العلم قالوا إيه. طيب عند كل 30 تبيع وعند كل 40 مسنة. هذا الجدول طبعا انتم ممكن ترجعوا ليه عشان ما نضيع وقت في مسألة الأنصبة، الشرائح ان هي مذكورة يعني كما هو قال. ثم قال في الغنم، اول نصاب الغنم 40، وفيه شاة جزعة من الضأن او ثنية من الماعز. وهنا الذي تكلمنا عنها النساء والنبي بين الجزعة وبين الثنية. الجزعة من الضأن الراجح اللي هي السنة، والثنية من الماعز الثنتين سنتين، وهي اصلا ترجع للأضحية، لان الحديث في مسألة المساواة كان في الأضحية. يعني الأضحية النبي قال الذي تجزي إما جزعة من الضأن أو ثنية من المعز، وأقل من ذلك لا يجزي، يعني أقل من سنة لا تجزي، وأقل من سنتين في المعز لا يجزي، وأيضا فيهم الإناث منهم. فقالوا يعني قياسا على الأضحية قلنا بالزكاة في مسألة الجزعة والثنية، لأن الأصل في الأضحية والزكاة هي مواساة الفقير، فقالوا الجامع العلة واحدة مواساة الفقير. فأخذنا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية على أن يشترط الجزعة والمسنة بهذا العمر أن تكون أيضا في الزكاة، والعلة واحدة وهي مواساة الفقير. طيب لا مش على الإطلاق، ليس على الإطلاق. ما قلنا الآن ما هو حسب هل في علة مذكورة أم لا. في بعض العبادات المسألة فيها العلة غير واضحة لنا، فنقول هنا لا نقيس، لأن احنا ليس معنا علة، كيف نقيس والعلة ليست واضحة؟ لكن إذا تحققت المسألة فيها علة منضبطة واضحة يصح أن نقيس. وبعدين الزكاة أصلا كمان يعني داخل فيها عبادات ومعاملات، يعني أصلا مختلطة. ولكن هو ده كلام وجيه، لأن الملكية اعترضوا علينا في مسألة المسنة في الإبل بأن هذا اللي بترد في النص، فقالوا ولا وهذه توقيفية، وده سبب الاعتراض أنهم لا يقبلون بالمسنة في الإبل أيضا. وسيأتي في أشياء أخرى يعني المسألة هذه تبين، لكن قلنا إذا ظهرت العلة فهنا يصح الحق الفرع بالأصل ما دام العلة واضحة. نعم هي هذا من مقاصد الشريعة، لأن الآن إذا بين الشارع العلة في المسألة أو العلة في الحكم يعني لنا أن نقيس، وهذا كما سنبين كده درسنا القياس في مسألة. لكن طبعا بخلاف العبادات المحضة التي ليس فيها يظهر لك فيها علة، فيها حكمة ولكن ليس فيها علة، هي فيها علة غير معلومة لنا ولكن فيها حكمة، في فرق بين الحكمة والعلة كما بينا. نعم. طيب الغنم جاءت في حديث أو كتابة أبي بكر الولي في البحرين عندما قال له وفر صدقة غنم ففي سائمتها إذا كانت 40 شاة إلى 120، يعني من 40 ل 120 شاة، قبل 40 ليس في شاة، 121 يدخل في الشريحة الثانية وهي شاتان، ثم في كل 100 بعد ذلك يعني بعد 201 يبقى 3 شاة، ثم كل 100 شاة زائدة. أيضا معنا في الغنم حديث أبو بكر أو آسف حديث عمر رضي الله عنه عندما أو أثر عمر رضي الله عنه قول عمر عندما أخبر ساعيه قال لا تأخذ، وهذه مهمة معنا لأنه تبين ما الذي يؤخذ من الزكاة، يعني الساعي عندما يأتي يأخذ أي أنواع المواشي أو أي أنواع الشياه منه، قال لا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الفاحل، قال أو فحل الغنم بالضبط كده، وبعدها ولا الماخض في بعض الروايات أيضا كما سنبين، يعني تأخذ الأكولة أي السمينة ماشي، ولا الفحل الغنم لأنه هو الذي يستخدم في التلقيح، فهذا يعني من كرائم الأموال كما سنبين، ولا تأخذ أيضا الماخض التي هي حامل لأن هذه أيضا تحمل معها غيرها يعني فيها إنتاج له أيضا، ولا الربا التي يتبعها الولد، الربا التي يتبعها ولده يعني هي كأن الولد في إعواز لها، هذه تبين هذا يبين أن هذه تندرج تحت الأصل وإياك وكرائم الأموال، فبين عمر ويوجه سعيه قال لا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والسنية، فبين بأنه عندما يعني يأتي الساعي ليأخذ من الشياه فيأخذ يتوسط ويأخذ بالسن الذي بيانه الجزعة والسنية، ولكن لا يأخذ الأكولة السمينة جدا ولا فحل الغنم ولا يأخذ الربا وفي رواية ولا الماخض أيضا التي فيها. فهذه المسألة في مسألة الأشياء. مسألة تكلمنا عنها مسألة لو كانت أشياء كلها مثلا صحيحة أو كلها مرضى أو بعضها صحيح وبعضها مريض، فما الذي يخرج؟ قالوا لو كلها صحيح فلا يجزي إلا أن تكون شاة صحيحة. قالوا إن كانت مرضى فأيضا قال على الساعي أن ألا يجحف بصاحب المال فيأخذ منه الشاة الصحيحة، لأن هذا فيها إياك وكرائم أموالهم، فيأخذ أيضا يجزي الشاة المريضة، وإن أعطاه من عنده الصحيحة فهذا إحسان، ولكن لا يأخذها الساعي من تلقاء نفسه. وإن كانت المسألة بين الصحيح والمريض تكلمنا عنها يتوسط إما القيمة إذا لم يكن عنده، يعني عنده مثلا 30 صحيح أو 20 صحيح أو 20 مريض، فهو عليه نص صحيح ونص مريض في الشاه، فإما أن يأتي بشاء بين صحيحة مريضة إذا كان عنده، أو أنه يقدر الشاة الصحيحة بكام، فنصفها مثلا لو كانت بألف نصفها 500 والشاة المريضة بخمسمية نصفها 250، يبقى يخرج الشاة ب750، يعني لو أن يأتي ب750 أشتري شاة 750 ويخرجها، وهذا يكون توسط يعني أخرج حسب ما عنده. فالمسألة ترجع لأن الشيء أن المسألة ما عنده من نوع من أنواع الشياه، وإن كانت أيضا قلنا إذا كانت بغدادية فلا بد أن تكون الشياه من نفس النوع، إذا كانت مكية من نفس النوع، إذا كانت عندنا مثلا هنا البلدي يبقى لازم يخرج بلدي، لأن هذا هو الأصل أن تكون الزكاة من جنس الفرض الذي عند صاحب المال. وهذه ترجع لقول الله عز وجل ولا تتيمموا الخبيث تنفقون منه، فإذا كان عنده صحاح واختار المريضة فاختار هنا وقع فيه نهي الله عز وجل وتتيمموا الخبيثة تنفقون منه، إذا كان شياته صحيحة وأخرج مريضة فهذا قد اختار الخبيث. وأيضا الناحية الثانية كما قلنا وإياك وكرام أموالهم، إذا كان ما عنده إلا مريض فلا يخرج منه الصحيح، فهذه لابد أن ينتبه إليها بأن يحتاط المرء أو ينشأه يحتاط، لابد أن هو يخرج الأوسط من ماله في هذه المسألة. مسألة نتكلم عنها مهمة في مسألة إخراج القيمة، هذه لأن فيها خلاف ولكن نعرج عليها، هل للساعي أن إذا ذهب ليأخذ من الشياء فلم يجد فيأخذ من صاحب المال القيمة المال، يعني عنده مفروض يأخذ شاه فلم يجد، فهل له أن يأخذ أو أعطاه صاحب المال قال له يعني سيبك من الشياء دي كلها أنا أعطيك الفلوس وتأخذ الفلوس وترجع بالمال، فهل للساعي أن يترك الشياة ويأخذ المال أم لا؟ هذه المسألة طبعا خلاف من بعض المذاهب، ولكن أنا أتكلم عن المذهب عندنا لا يجوز أن يستعاض عن الزكاة التي هي من نفس الجنس مثل الشياة أو الإبل أو حتى البقر بمال، فإن أخذ هذا الساعي المال من صاحب المال فلا يجزئه، فهو عليه أن يخرج الزكاة، فهذا المال الذي أخرجه لا يجزئه، تظل في ذمته إخراج الزكاة، والمال هذا إذا لم يستطع أن يرجع له فقد ذهب عنه، هذه مسألة تخصه، ولكن الزكاة ما زالت في ذمته ولم يجزئه هذا المال الذي أخرجه. ما الدليل على ذلك؟ أدلة الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، هذا أول دليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، وقول النبي قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة والزكاة، هذه الآية مجملة، فأين جاء التفسير أو التبيين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في كل 40 شاة شاة، وفي حديث آخر في زكاة الزروع يعني وصاع من تمر وصاع من شعير، إذن الإجمال الذي جاء في القرآن بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وأيضا بيانه في كما سيأتي معنا في الذهب والفضة، قال في 200 درهم فضة 5 دراهم، وفي 20 مثقال ذهبا ربع مثقال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في أن الأنصبة أو الفرض يخرج من نفس جنس الزكاة كما بين، هذا أصل أصيل عندنا في المذهب بأن الزكاة تكون من الجنس، وأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الذي ليس عنده بنت مخاض يخرج ابن لبون أيضا من نفس الجنس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحديث تبين بأن الأصل هو أن يخرج بنفس الزكاة ولا يستعاض عنها بالمال، وهذا هو يعني الصحيح. طبعا يعني مخالفة سريعة ولن أطيل، الأحناف كالعادة خالفوا في هذا واستدلوا بالجبران، حديث الجبران، قالوا بأن حديث الجبران بأن إذا لم يكن عنده نفس الدرجة فيخرج ويدفع شتان أو يخرج أو 20 درهم أو يأخذ العكس، فقال هذا فيه دلالة على الاستعاضة بالمال، وهذا الكلام مردود عليه أولا يعني بأن حتى هذا كلام يعني رد سريع فقط عشان لا نطيل، بأن النفس النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لابد يخرج من الجنس أولا، فإن أخرج بدرجة أقل أو أكثر يعوض، ولكنه لم يستبدل الجنس بغيره من المال، فهذا ليس فيه لكم يعني دقة نظر عالية، وإن كان يعني يحتج لكن الرد فيه هين، بمعنى أنه بيّن بأن أصالة لم يلغي، لكن أنتم تقولون أنه يلغي الجنس ويخرج من المال، وهذا خلاف هذه المسألة. حتى الكلام ده انت نزلنا معكم حتى كمان. حتى الكلام ده في وقت الحاضر يعني حتى طبعا احنا كلامنا في الحاضر وفي المستقبل وفي الماضي، يعني كان في ده لو في اسمه ده واحد تبع اكبر بيجي ياخد الساعة بيجي ياخد المال دلوقتي مفيش لا يجزي، لو كان عنده مواشي لابد مواشي لابد يخرج من الجنس. طب بعد هيخرجها ازاي؟ وبياخدها بيمشي معاها يعني يخرجها ازاي؟ لا هيوزعها ازاي؟ هذا ولي الامر بياخد بقى يجمع عنده دلوقتي مش موجود خلاص، يبقى هو يخرج مواشي يعني مثلا يبيعها مثلا ووزعها لحم مثلا انت تقصد كيفيه الخروج، ولا مثلا يبيعها لا هو قال مثلا لو هيخرج شاه وعايز يديها لواحد فقير هيديله الشاه خلاص، يقول له الشاه دي ليك، هيخرج مثلا بعير هيجيب بيخرج مثلا حتى كما سيأتي معنا في الأصناف الزكاة وسيعطي مثلا مجموعة يقول لهم البعير ده ليكم، أرادوا هما يذبحوه ياكلوه ياخدوه يبيعوه هو لا يذبح لهم، لا هو يعطي من الجنس طبعا الجنس زي ما هو كده يعطي، هو مش مخير، هم التانيين هم المخيرين، هم المخيرين، لذلك بيقع كثير مشكلات في الجامعات الخيرية الآن إن هم بياخدوا فلوس الزكاة مش وقت رمضان، دي ده حاجة أوي، أنا مش عارف مين اللي فتح لهم بهذا الكلام، ده دي نوعية من نوعية. نعم الراجل هو اللي يخير، ده احنا عندنا جامعات كتيرة كده شغالة، كل جامعات المشهورة شفنا ان هي بتاخد فلوس الزكاة بتطلع فيها شنط رمضان، الأصل ان هي تعطي، ده حق المال، حق الفقير ياخد المال هو يتصرف فيه كيف يشاء، إذا كان مالا وإذا كان طعاما ياخد، إذا كان زروع ياخد، المهم ياخد هو يتصرف كما يشاء، إلا إذا في ولي أمر بيجمع وعنده بقى بيجمع الزكاة كما سيأتي، وعنده هذه المراعي للإبل، ثم يأتي بقى واحد عايز إبل يقول له خد دي، عايز شاي ياخد دي، أو يجد أنه عايز يبيع ويستبدل، هذا مسألة، هذا خلاص بقى خد، هذا الساعي المسؤول عن صرف الزكاة، أما الشخص نفسه فيطلع ما يجزئه ثم بقى يعطيه يعني الساعي لو خد ليه هو يتصرف وليه الأمر، طبعا هو مندوب وكيل عن الساعي طبعا، لكن احنا الآن الحالة دي مش موجودة، لكن عموما احنا بنتكلم انه ياخذ ثم ينظر بقى في المصالح هنا اذا كان هناك مصالح. شوفنا مساله الجبران دي يعني هذه في الابل فقط، هو الاحناف المفروض الجبران ده اصلا دليل عليه المشكله، لا هو ليهم بعد اساس يريدوا يستغلوا ان هو وجد من الشرع الابدال. ايوه ما هو يعني ذكر النفس اساسا للجبران نفسه الدليل انه عدم ذكر الجبران في موقع يعني ذكر الجبران في موقع الجبران وعدم ذكره لي في المكان اللي هو في عاد في حد عنده موجود الوجود. نعم انت ده ردك اللي انت عايز تقوله ان هو ما هو الرد اللي احنا قلناه ان هو في الاول هو النبي لم يلغي هو اخرج الجنس ثم جبر. هما يريدون يستدلوا بايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل القيمه المال مقابل القيمه يعني جعل عين المال او يعني جعل القيمه مقابل عين الزكاه. هو دي المساله اللي يعني يستنبطوا منها. ولكن احنا بس هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبر في الحته دي بس ما ذكرش في الحته الثانيه فيبين ان ما ينفعش في الحته الثانيه يعني ما ينفعش الا في دي. كل الناس بيذكروا الجبران بس في المساله دي بس في الحته دي في الحته دي بس ان انت في حاله مثلا لو لو لو لو عليك الزكاه بس اقل او اكثر هتجبر وما تجبرش في حته ثانيه خلاص يبقى المساله لا المساله ما فيهاش انك تجبر في اي مكان يعني ما تقدرش تحكم معاك. انت عايز تقول ان هو اختص بالجبران؟ لا ما هو ما بيبصش للخصوصيه. هو بيقول لك الاصل هنا العبره بقى بعموم اللفظ ده بخصوص السبب. يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اباح بانك تعوض العين بالمال يبقى خلاص نسير على هذا القياس. انت بقى عايز تريد ان تقول تختص بهذا الامر. هو بيقول لك لا ما هو خلاص هو يعني انا احنا معانا نص فهنا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خلاص هو اباح او جعل هذه ان انا يمكن اخد فايلش مانع ان انا اخد لو كان انفع. هو ده احد الادله طبعا. وعندهم دليل اخر حديث معاذ اللي هو في كلام طبعا اللي هو عند المعلقات البخاري اللي هو امروا ان ياخذ من كل لبيس او خميس قالوا ان هذا انفع اصحاب المدينه. وطبعا ده اللي بيتعلقوا بيه في مساله انه يستبدلوا زكاه الفطر او غيره وغيره بالمال. ولكن كان الحديث طبعا رد هذا علينا اولا ان كان هو مرسل وان قلنا حتى بعدم ارساله فيعني اغلب اهل العلم تكلموا ان هذا الحديث في الجزيه كان ولم يكن في الصدقه. في الجزيه والجزيه يجوز نقلها لان هي بتنقل لولي الامر الخليفه. اما الاصل في الزكاه انها تنقل لان هو قال انفع لاهل المدينه. فعموما يعني احنا بس مش عايزين نتوسع في فيها لكن احنا اردنا نبين بان طيب ما انا اهو ماشي لا ماشي بالراحه الحمد لله. فالمهم هذه المساله مهمه. هذه اخر الكلام في مساله نصاب البقر والغنم. ثم قال المصنف انتقل الى فصل جديد وفصل الخليطان. وقال والخليطان يزكيان زكاه الواحد بشرائط سبعه اذا كان المراح واحدا. والمراح دي بالضم صح كده. طيب والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. هذه مسألة مهمة جدا مسألة الخليطان. وهي تكون كما سنبين يعني احنا هو مبدئيا تكلم عنها هنا في المتن الحقم بالمواشي مبدئيا ولكن سنبين نقطة مهمة في الآخر وسنتركها للبحث أيضا كمان. فهو تكلم عن الخليطان. ما هو الخليطان؟ الخليطان يعني بعض الكتب يسمون يجعلون الخلطة على نوعين يسموها خلطة اشتراك وخلطة شيوع كما أتى في صاحب الكفاية بيّن ذلك قال خلطة اشتراك وخلطة شيوع. يا ايش الخلطة؟ ان واحد عنده المواشي اختلطت مع زيد عنده بعض المواشي وعمر عنده مواشي فاختلطت هذه المواشي مع بعض بشروط. الخلطة هذه اما كما بين تكون خلطة اشتراك او خلطة شيوع. خلطة الاشتراك هو ان انا اقدم مثلا 20 شاة او 40 أو زيد يقدم 40 وعمر يقدم 40 يعملوا بهم شركة ثم تختلط المواشي مع بعض فلا يتمايز فلا تتمايز مواشي عمر عن مواشي زيد. هذا اسمه الاشتراك أصبح شركة أتوا بموا يعني الخلطة هنا لا يستطيع أن تميز مواشي عمرو عن مواشي زيد. هذه خلطة يسموها اشتراك. خلطة أو شيوع تسمى اشتراك أو شيوع. خلطة الجوار الأولى اشتراك أو شيوع، والثانية خلطة الجوار. بمعنى أنا عندي 40 شيء من الشيء، عمرو عنده وزايد عنده 40. 40 زايد معروفين و40 عمرو معروفين، ولكن ال 40 ال 80 هذول يعني ايش؟ بياكلوا في مكان واحد ويبيتوا في مكان واحد ويرعوا في مكان واحد ولهم فحل واحد كما سنبين. هذه يسمى خلطة جوار، لأن مواشي زايد معروفة ومواشي عمرو معروفة، ولكن هي مشترك مخلوطة اشتركت مع بعض في الأكل والمرعى والمنام والحلب والأشياء التي تتكلم عنها. هذه تسمى خلطة جوار. بعض الكتب يقسمها باسمين آخرين يسموها خلطة أوصاف وخلطة أعيان. في المطولات يعني في بعض الكتب المطولات خلطة أوصاف وخلطة أعيان. خلطة الأوصاف اللي بيتميز فيها الملان، يتميز يعني زي خلطة الجوار اللي هي تستطيع أن تميز المال هذا عن المال هذا. خلطة الأعيان الذي لا تستطيع أن تميزه، اللي هي كأنها الشركة، كل واحد حط حاجته واختلطوا مع بعض. كلامنا هنا في خلطة الجوار أو خلطة الأوصاف، ليس في الشركة. كلامنا هنا في خلطة الأوصاف وخلطة أو الأوصاف أو يسموها هنا خلطة الجوار. يعني الشيوع دي، الشيوع دي اللي هي الجوار؟ نعم. الشيوع لا، الشيوع اللي هي الاشتراك، لا يتميز يعني نصيب احد الرجلين الاخر. الاشتراك والشيوع واحد، هتلاقيها شائعه يعني انت مش قادر تميز حق في المواشي ده ومواشي ده، مشتركين مع بعض. الشيء المشاع اللي هو ليس فيه تقسيم حتى كما يقال. اما الجوار هذه اللي هي فيها التمايز، دي اللي تسمى ايضا خلطه الاوصاف. اما الاشتراك والشيوع مع بعض اشتراك او شيوع. طب مش حضرتك قلت ان الاشتراك او الشيوع ده المفروض ما هو شركه، امال ده يعني هو الاشتراك هو الشيوع بس. انا يعني حضرتك قلت ده يخرج منه الشركه، مش عاوزين نتكلم عن الشركه. لا هو الان مش بيتكلم عن الشركه، هو الفصل هنا الخليطان في مساله الخليط الجوار او خليط الاوصاف. يعني زايد عنده مواشي وعمرو عنده مواشي معروفين بيتميزوا، بس المختلطين في يختلط في الاكل والمرعى والحلب والسقايه والمنام كما سنبين. هو بيتكلم هنا ما كانش في الشركه، بيتكلم في الجوار. بيتكلم في خلطه الجوار او خلطه الاوصاف وجعل لها شروط، اللي هو يعني واحد عنده 40 ولا عنده 40، 20 و20، 50 و50 في مكان واحد بشروط معينه، لكن معروفين كل واحد في مواشي فين، يعني يستطيع ان هو يتصرف فيهم في وقت ما يريد ايضا كمان. مثلا مع بعض بيروا مع بعض. ما هو هذه الشروط اللي تكلم عنها، ان هذه الان كيف نعاملهم. هو اصل مساله الخلطه لا حديث مثلا، احنا الاول بينا المعنى. اصل حديث مثلا قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق، وما كان من خليطين فيرجع على احدهما بالسويه، وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية. يبقى أصل مسألة الخلطة دي حسب الله سلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أنا نسيت الزيادة دي، خشية الصدقة. وإن كان وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية. واللفظ الأخير ده شاهد مهم جدا، وما كان بينهما فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية، أخرج بهذا الحديث خلطة الاشتراك والشيوع أو خلطة الأعيان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بينهما فيتراجعان بينهما بالسوية، يعني كما سنبين أن يقتسم كل واحد فيهم نصيبه، خلطة الاشتراك والشيوع أو الأعيان لا يستطيع أن يتراجع لأن المال مش متمايز، المال واحد. لذلك الحديث ده بيّن بأن المقصود هنا خلطة الأوصاف والجوار، أن كل واحد فيهم ممكن يرجع ياخد نصيبه يتساوى ما بينه، أما خلطة الاشتراك فلا يستطيع. لذلك هذا الحديث أخرج خلطة الاشتراك بالشاهد هذا، إنه قال فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني كل واحد يرجع على حماله يطلع منه نصيبه فيه، في الاشتراك لا يستطيع. واضحة؟ طب المفروض العكس فيه، يعني المفروض اللي هو مشترك مختلط. خلطة الجوار وخلطة الأوصاف يتميز فيه المال. يعني لذلك قال فما وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يتراجعان يعني كل واحد يجي على نصيبه ويطلع نصيبه منه من الزكاة. أنا عندي 40 مثلا و40 وهو عنده 40، فأنا علي نصف شاة وعلي نصف شاة، لأن ال 80 كما سلمي عليهم شاة لغاية النصاب الشاة 80 شاة. لذلك الحديث دوت لما قال فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فيتراجعان بينهما بالسوية يعني كل واحد يطلع من نصيبه، فدل ذلك أن الحديث ده يقصد به خلطة الجوار مش خلطة الاشتراك، لأن خلطة الاشتراك هيتراجعان بالسوية إزاي؟ المال مش متمايز أصلا، المال ما بينهم مخلوط. طبعا عشان مش عشان مخلوط فهم مش عارفين يميزوا. هيتراجعان ازاي بالسويه؟ على السن كل واحد داخل في الاول لا هيتراجعان المفترض في خلطه المواشي ايه؟ انك بتطلع من نصيبك، انت عليك شاه تطلع شاه وعليك شاه يطلع شاه، نصف نصف من ايه؟ من جنسك. تمام. فلما قال يتراجعان بينهما بالسويه يبقى كل واحد يخرج من ماله اللي هو معروف. نعم. فاخرج خلطه الاشتراك اللي المال فيه مش معروف، كيف هيتراجعان بالسويه؟ معروف لانه ممكن يكون المال واحد منهم في حصل فقد في لطرف من الاطراف، يعني حصل فقد في ما فيش خلاص المال متمايز. مش هيعرفوا يتراجعان. يتراجعان بينهما بالسويه يعني انت تطلع نصيبك وانا اطلع نصيبي. طب انت تطلع نصيبك منين؟ ما هو المال مختلط، لكن دل ذلك على لما لابد ان يكون المال مش مختلط، يبقى رجعنا لخلطه الاوصاف اللي هو الجوار، ان انا عارف نصيبي فين اهو شاتي هطلع منها وانت تطلع، فيبقى تراجعنا بالسويه اخرجنا للساعي النصيب. معلش يا واضحه لكم ولا مش واضحه؟ هي حاجه فكره تفرق في خطه الجوار، يعني ليه ما نعملش كان كل واحده؟ ما دي تاتي معانا بقى ليه دي. طيب حديثنا مثلا ما هو كان ما هو هو هنا هو ليش ما هو النبي بين قال ايه؟ لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشيه الصدقه. يعني ايه؟ يعني الان مثلا انا عندي 20 شاة وانت عندك 20، الاثنين بياكلوا مع بعض في مكان واحد وبيناموا مع بعض وبيسقوا من بعض، والفحل واحد والراعي واحد والحلب واحد كما سنبين، في خلطه الان واختلطوا في محرم ثم جاء محرم الذي بعده، يعني عدى الحول. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين مجتمع، الان هم مجتمعين ولا لا؟ لو اجتمع ال 20 بتوع ال 20 بتوعك بقى نصاب 40، هتخرج نخرج شاه، يبقى لا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. لو فرقنا انا 20 وانت 20، انا ليس علي نصاب وانت ليس عليك نصاب، فلن نخرج شيء، ده حق الفقير، مع ان الاثنين بياكلوا في مكان واحد، يعني اصبحوا حكمهم واحد. هي دي مساله الخلطه، وهو والتاصيل كله قائم على هذا الحديث، لان طبعا الاحناف خالفوا في مساله الخلطه ايضا لم يقولوا به. فلكن الخلطه نوت قال بها الشافعيه والحنابله، طبعا المالكيه خالفوا، لان احنا نقول الخلطه في الفرض وفي النصاب، في الحول وفي النصاب، انا اسف، في الحول وفي النصاب بمعنى تهتم. طب حضرتك كمل شرحك. طيب طب مبدئيا الاول معايا في النوعين الخلطه والحديث واضح الاختلاط والثاني اشتراك والشيوع. خلاص انسوا الاشتراك والشيوع، مش معانا في الموضوع اصلا، الفصل كله في الجوار اللي هو المال المتمايز. انتوا وقفتوا في دي قوي، مش تبعنا هي اصلا اللي معانا، انا بس عشان ابين لكم الفرق بين النوعين، لان هو نفسه المصنف بين ان هو خلاص هو بيتكلم في المال المتمايز اللي هو خلطه الجوار او خلطه الاوصاف اللي ممكن كل واحد ماله معروف، ده مالي وده مالي، لكن عايش المراعي المرعى واحد كما سنبين بالشروط اللي بينا عنها، بس الاصل هذا الحديث. طيب امثله على الخلطه اللي تكلمنا عنها، ايش المثال اللي انا قلت لك عليه الان؟ بان الاول في اصل مهم ايضا نبينه، ان المذهب يقول بان الخلطه تؤثر في النصاب وتؤثر في الحول. بمعنى اولا في الحول يقول لابد ان يكون الحول كامل للخلطة، بمعنى ناخد السنة كلها مثلا مختلطين. اذا حدث خلال الحول افتراق فلا، فهنا لا يقول هنا الخلطة وقعت سقطت. اذا حدث خلال الحول اختلاط يبقى هو عدم اختلاط، يبقى سقطت الخلطة هنا، يبقى اول اصل بانه لابد ان يكون الحول كامل فيه اختلاط. دي اول نقطة. النقطة الثانية قال بان المذهب ايضا يقول بان الخلطة تؤثر في النصاب، وهذا خلاف المالكية. يعني ايه تؤثر في النصاب؟ في المثال اللي قلت عليه، انا عنده 20 واخونا نادر عنده 20، في المذهب لو حصل خلطة للشياء الاربعين حول كامل بالشروط اللي سنتكلم عنها هنا، يؤثر هذه الخلطة في النصاب. يعني ايه تؤثر في النصاب؟ انا الواحد ليس عليه نصاب وانت لوحدك ليس عليك نصاب، لكن لما اجتمع واختلط حول كامل تأثر النصاب، اصبح هناك نصاب اربعون فيخرج عنه زكاة. يبقى الخلطة هنا اثرت في النصاب ام لا؟ اثرت في النصاب. هذا يخالف المالكية سريعا. المالكية لا يقولون بذلك، يقول لا، لو الاول احنا نقول بالخلطة اذا بلغت النصاب. يعني اذا كان انت عندك 40 وانا عندي 40 فانت عندك عليك نصاب وانا علي نصاب، نقول بالخلطة هنا. لكن لو هي 20 و20 لا، الخلطة لا ترفع عن النصاب. ده الفرق، مش هرفع، مش هزود عن كده، انا بس بكلمكم معنى الفرق ايه. يبقى المذهب يقول بان تؤثر في النصاب ويؤثر في الحول. مثال اخر، انا عنده 40 وانت عندك 40 وخلط عام حول، بعد الحول بقى كام؟ 80. هنا الناحيه الثانيه بقى، لا يفرق بين مختلط بين مجتمع خشية السرقة. النصاب كامل، لو قلنا في خلطة الآن حول كامل واربعين واربعين تمانين، نصابهم كام؟ فرضهم كام؟ لا، من واحد لمية وعشرين في الغنم واحد، من اربعين لمية وعشرين واحد. فالآن الثمانون شاة، يبقى الخلطة جعلت النصاب أيضا شاة. لو فرقنا سيكون شاة على وليد وشاة على نادر، ولكن بالخلطة الآن حدث أشياء. لذلك هذا هو معنى حديث صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. لأن المسألة على الجنبين، إياك وكرامة موليهم وخذ من أوليهم صدقة. يعني لا يأتي الساعي فيجحف على صاحب المال صاحب الزكاة، ولا يجحف على الفقير فيجي مثلا يلاقي 40 و40 80 يقول لا لا لا، ده دول لوحدي ودول لوحدي، فياخذ من هنا شاء ومن هنا شاء. هنا ظلم صاحب المال لانه اخذ منهم، اخذ منهم شتان ومفروض شاء. او ياتي ويلاقي 20 و20 فيقول لا ده 20 و20 ما فيش نصاب يوم بروح، مع ان في خلطه. فنقول ظلمت الفقير، لابد تجمع ما بين ال20 وال20 وتخرج الشاء. نعم. طب الحول يحصل من خلطة، طب لو جاي حول، اه ايوه جيد، احسنت كويس انك دخلت بقى كده، نبتدي نتحرك شويه معنا. نعم، ولما انت ابتديت تسال يبقى الان نقول هذه مساله ايضا معنا. الان عمرو ماله هو بدايته في محرم، جيد، وزيد ايضا ماله بدايه حوله في محرم، ولكن اختلط في ربيع، اختلط في ربيع. طيب ثم جاء محرم التالي لكل منهما. الآن الخلطة لم تكتمل عام. القديم طبعا كان ينظر لنهاية الحول، قال الحول نهايته في خلطة يخرج، ده كان القول القديم. أما الجديد قال لا، احنا اشترطنا ان الخلطة لابد تكون كاملة حول، فجاء حول الأول محرم وحول الثاني محرم ولم يكن بخلطة. قالوا يخرج كل منهما منفرد بنسبة هذا الوقت، ثم يأتي الحول الثاني هيكون بقى في ربيع، هذا خلط كامل بنسبة هذا الوقت اللي هو مثلا 5 أشهر مثلا من محرم لربيع، في فرق شهرين يعني، محرم صفر ودخل في شهرين مثلا. نعم، فيعني محرم جاء للعام القابل فأخرج هو خلاص النصاب، يبقى خرج شهرين وعنده شهرين من محرم لربيع، انه هيبتدي حوله بعد ذلك ربيع، هيبقى خلطه كامله. هو خرج شهرين بعد كده بيجي الربيع يخرج بالخلطه؟ لا، هو دلوقتي حوله كان في محرم ثم حصلت الخلطه في ربيع، صح؟ وجه محرم الثاني، فجه محرم هيطلع نصيب الكامل، هيطلع كل واحد يطلع لوحده، كل واحد هيطلع بعد كده هيجي ياتي بقى الحول الثاني ربيع كله يبقى خلطه، يبقى كله خلطه هيطلع بس يضيف عليهم فرق الشهرين. من محرم لربيع في شهرين زيادة كده. الحول الثاني هو دلوقتي هيستنى الربيع، ما هو ربيع هيجيله بقى فيه خلطة على الربيع. يعني بس هم اخرجوا في محرم، كل واحد اخرج من نصيبه. لما جه ربيع اصبح في خلطة سنة، شو اخرج في محرم جه في ربيع بقى في خلطة سنة يتناسبه، يشوف الخلطة دي كانت المفروض تبقى ايه، اذا في زيادة يخرجوها. يعني يتناسبه هو... يعني هيطلع النسبة ازاي؟ الشهرين دول هيطلعهم ازاي؟ هو هيطلع الشهرين بس ولا هيطلع عن الحول كامل على السنة كاملة؟ لا ما هو محرم جه بقى ربيع جه بعد محرم على طول. يعني هيطلع الشهرين دول بس. اما هو عنده اما يجمعهم الشهرين مع ربيع القادم، لان هو خلاص ربيع جه بقى في خلطه كده سنه، ربيع الموجود ده بقى في خلطه سنه، فينظر الخلطه دي عليها كام. لو كان في خلطه عليها شامه عليها هم دفعوا قد ايه، ما كل واحد فيهم دفع منفرد، مش كل واحد في محرم. تمام انا معاك، بس انا طلع زكاته، مش كل واحد في محرم اخرج زكاته بالظبط. بعد كده دخل ربيع بعد شهرين، فالشهرين دول لسه ما فيش زكاة فيه. لا مش ما فيش، بس في عام خلطة. طب ينظر الخلطة دي كان المفروض يخرج عليها كام، كان المفترض. طب ممكن اخد رقم طيب 40 و40، خلينا في 40 و40، هو شاه وشاه. يعني هي طيب جيد جيد، محرم 40 و40، فجاء محرم هو اخرج شاه والتاني اخرج شاه. لا استنى، هو اخرج واخرج خلاص. جه ربيع عدى خلطة سنة، قلنا هذه الخلطه السنه كان عليها شبس بالظبط، هما طلعوا اثنين، هما كانوا طلعوا اثنين كده خلاص، هو ليس عليه الان شيء في الخلطه، هما اخرجوا بالزياده. لو كان العكس خلاص دي مش هيعمل فيها شيء. طيب والحول الثاني هيكون محرم ولا هيكون ربيع؟ لا ربيع خلاص بقى، هيبقى ربيع وخلطه كامله. لو كان اقل اللي اخرجوه عن المفترض في الخلطه يجبروا طلعوا. تمام. ويصير الحول الثاني خلاص حول كامل خلطة. أقل ثم يأتي. يعني. أقل إزاي؟ يعني مثلا 100 و100. 100 و100. كويس؟ ده عنده 100 وده عنده 100. صح؟ كده هتسامي. 100 و101 مثلا. كده يطلعوا شاه في ربيع. احسنت، هو طلع هنا شاة على 100 شاة وهناك على 101 شاة، لو جمعتهم في خلطه بقوا 201 عليه 3. هو الزياده هم اللي عملوها، فهنا يخرج ثم يستقبل بقى حول بحوله كامل. طيب ثلاث خلطاء جمعوا مالهم، خلطوه كل واحد عنده 40 40 40، زيد وعمر واحمد. كل واحد بعد انفراد الشاه، بعد انفراد الحول عليه شاه منفرد صح، لما صار اجتمعوا اصبح الثلاث عليهم شاه، عليهم شاه. يبقى 120 يبقى 2. ايه 120 يبقى 2؟ لا، من 40 ل 120. يبقى 21 يبقى 2. طيب سبحان الله، المفروض 40 يطلع واحد، المفروض طلع وصل ل 120، المفروض على الاقل اثنين. هو مزاجنا ده توقيفي الا على الاقل. لا يعني وصل ل 120، ما هو اللي خلاه يستنى من في الابل من 1 لـ5 طلع ابل، ومن 5 لـ10 طلع 2 بس. هو بدايه النصاب 40 واحدا. اقصد تزيد، لكن جيت عند 120 برضه شال في الغنم. نعم انا فاهم ان هي، ما هي ادي يعني ادي ما نتكلمش فيها. ما انا مستغرب، اصل هي هتيجي تقول ايه كل 40 هطلع شاه؟ صح. طيب الان هو ذكر المصنف شروط حتى نقول بهذه الخلطه، احنا تكلمنا عن الخلطه وتعريفها واقسامها ومسائلها وبعض صورها، ولكن المتن ذكر أن هناك شروط حتى نقول بالخلطة، ذكر 7 شرائط، وبعض الكتب 7 وبعدها يضيف 8 أو 9، لكن هو الصحيح أن في 5 متفق عليه في المذهب و2 منهم مختلف عليه. الخمسة المتفق عليه في المذهب أن يكون المسرح واحد، يعني المرعى واحد، فزايد عنده 100 مثلا من الشياء، وعمر عنده 100 ايضا من الشياء او 101، فبلغوا 201. الشياء بترتع كلها في مكان واحد، يعني بترعى في مكان واحد. فاذا ارتع يعني بعض المئة رعت في مكان والمئة واحد رعت في مكان اخر، هنا ليس في خلطة، ولكن لابد ان يكون الراعي للاثنين في مكان واحد. الشرط الثاني ان تكون السقيا واحدة ايضا، يعني يشربون من مكان واحد، فلو انفردت كل طائفة منهم بماء فلا خلطة، يبقى لابد ان يكون السقيا ايضا من مكان واحد. المراح ايضا الشرط الثالث ان يكون واحد، المراح اللي هو المأوى يعني المبيت، يعني كلهم يجتمعون في مبيت واحد. والشرط الرابع ان يكون الفحل واحد ايضا، ولا يعني يهم من الذي يملكه، يعني اذا كان الفحل يملكه زيد او يملكه عمرو او واحد ثالث، المهم ان يكون فحل واحد للمجموع، هو الذي ينزو على الغنم فحل واحد، هذا الشرط الرابع كما بين. قال الفحل واحد. ايضا الشرط الخامس فهو قال المراح واحد، المسرح واحد، الفحل واحد، المشرب واحد، 4. وهنا قال الراعي واحد، يعني يقصد بان الراعي الذي يرعى هو واحدا لهم، هذا في المتن انه قال الراعي واحد. هذا الخمسه متفق عليه. وايضا يضاف عليه ان يعني وان كان ان يكون المال يبلغ نصابا سواء مجموعا او مفترقا، يعني سواء عند الاجتماع والاختلاط صار نصابا، يعني عند الاجتماع والاختلاط صار نصاب، لابد هذا شرط ان يبدا يكون نصابا، يعني زيد ملك 20 وعمر 20 فلما اجتمع اصبحوا 40 نصابا، اما لو ده 10 وده 20 واجتمع فليس هناك نصاب، فليس هناك خلطه، فالخلطه لا تكون الا على النصاب. هذه الشروط اتفقوا عليها، اختلفوا في مسألة اللي هو ذكرها الحالب واحد وموضع الحالب واحد، لأن بعضهم ضم الاثنين مع بعض، قالوا ده تفسير مختلف في المذهب. يعني الحالب واحد يعني ما المقصود بالحالب واحد والحلب واحد؟ بعضهم قالوا الحلب واحد هو أن يكون الحلب من إناء واحد أو من مكان واحد، يعني قالوا أن يكون هناك ممر تسير عليه الماشية أو البقر، نفس الممر كلهم يبود يمر على نفس الممر، فقال لابد الممر المكان الذي تمر عليه واحد. وقالوا ايضا ده احد التفسير يكون الاناء الذي يحلب فيه واحد، ولكن هذا الكلام الشافعي او في المذهب لم يعني حصل خلاف بينهم في هذا التفسير، لانه بعضهم قال يكون الاناء واحد، فقالوا هنا سيحصل امتزاج للبن الاول مع غنم الاول مع غنم الثاني، لان لو المكان واحد الإناء واحد هيحلب في المجموعة الأولى مثلا يبقى فيها لبن، ثم يأتي المجموعة الثانية في نفس الإناء هيمتزج اللبن مع اللبن، فكيف سيقسم؟ وده لبن مطعوم، فهندخل في مشكلة الربا. فقالوا ليس المقصود هنا الإناء واحد، ولكن الإناء بمعنى أن يوضع في إناء واحد، ولكن المقصود بأن زي المكيال، يعني هو يوضع في الإناء ثم يأخذ هذا الإناء يفرغ في حوض مثلا لغنم زيد، ثم يحلب في نفس الإناء لعمرو لغنمه، ثم يفرق في حوض آخر، لكن الإناء الذي يحلب فيه هو واحد، ده المقصود، وليس أن يوضع اللبنان في مكان واحد. فقالوا هذا شرط يكون المكان واحد الذي تمر عليه، الإناء واحد والحالب يكون واحدا. هذه الشروط مختلف عليها على هذا التفسير الذي قلت، وإن في تفسير آخر قالوا لا حتى الإناء يكون واحدا ويوضع اللبنان مع بعض، هذا الاثنين في المذهب موجودين، ولكن لذلك قلنا أن هذه الشروط اختلف فيها، ولكن هو لابد من وجود أن يكون الحالب واحد والمضر واحد والمكان واحد حتى تجتمع الشروط التي تكلم عنها المصنف، وهي الشروط السبعة للخلطة. وقال كما بين أيضا يشترط المذهب، وهو الصحيح أيضا الراجح في خلاف المذهب، بأن الخلطة لابد أن تكون حول كامل، يعني إذا حدث خلال الحول كما بينا بأن لم يحدث خلطة، فهنا تنخرم الخلطة ولا يكون هناك خلطة في مسألة النصاب. لا، مسألة أن الحول كامل هذه القديم كان يقول بأن لا يشترط الحول الكامل وينظرون لنهاية الحول، قالوا إذا وجدنا نهاية الحول في خلطة يأخذون به. لذلك في المسألة تكلمنا عنها، إذا كان بداية الحول في محرم والخلطة حدثت في صفر، هم ينظرون لمحرم القادم، اذا في خلطه انتهت خلاص ياخذونه على العام. لكن الجديد المعتمد يقول لا، لابد ان يكون الخلطه عام كامل، لابد ان يكون الخلطه عام ولا تنخرم. هذه غير الشروط، خلاص هذه من التأصيلات في المسألة. الشروط هو ذكرها في المعتمد. تبقى مسألة في ما يعني نتركها دي محتاجة تبحث، لأن في المتن أو في الشارح في الكفاية قال عمم الخلطة. الخلطة تتكلم عن أنف المواشي، صحيح؟ هو أراد أن تكون الخلطة في كل الأموال الزكاوية، لذلك هو قال في النهاية قال هي هل تؤثر في الزروع وفي عروض التجارة وفي النقدين وفي الثمار. هو رجح على نقل كلام للنووي في شرح المهذب وغيره بأن، وهذه تحتاج مراجعة يعني نتركها الآن، بأن الخلطة أيضا تسحب على، ليس في المواشي فقط، تسحب في عروض التجارة، تسحب في الزروع والثمار، وتسحب في باقي الأشياء. ده يكون سؤالي صح؟ نعم؟ ده يكون سؤالي؟ لا، ما لو سؤالك خليه الآن، لأن هو هو هو هو رجح ذلك، ولكن المسألة تحتاج لبحث اللي يحضرني الآن، بأن لأن الخلطة المشهور فيها بأنها في المواشي بالشروط اللي تكلمنا عنها. أما مسألة الخلطة في تحقيقها مثلا في الزروع والثمار وغيره يعني سيأتي في وقتها إن شاء الله، بس يعني اتركوها الآن، خلوها كده مسألة اللي نتكلم فيها. الشروط دي جاوبني انا مش شايف حاجه في الحديث بتقول هذا الشروط ولا عشان موضوع ان هم ما حتى تتحقق الخلطه. نقول ان هناك خلطه، هو الاصل يرجع كله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مساله المفترق والمجتمع لا خشيه الصدقه، فبين ان هناك خلطه. طب كيف تكون الخلطه؟ يكلف مكان، عشان تكون خلطه تامه لابد ان المسرح يكون واحد والمرعى واحد ويكون السقيا واحد والفحل اللي عليه واحد. هذه معنى الخلطه، ان هناك اختلاط يعني امتزاج في الملايين. طيب نتوقف اللي بعد الصلاة عند نصاب الذهب إن شاء الله نكمل عليها. ولو أردتم تفلح سبحانه وتعالى من يدي الله فلا بد عشان محمد عبده رسول الله. فصل. وأول نصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد فبحسابه. ونصاب الورق 100 درهم وفيها ربع العشر وهو 5 دراهم وفيما زاد فبحسابه. ولا تجب الزكاة، ولا تجب في الحلي المباح زكاة. الآن انتقلنا بعد ما انتهينا من زكاة المواشي والخليطان، بدأ المصنف في شرح كيفية زكاة الذهب والفضة وما يلحق بهم من الأموال كما سنبين. ثم بدأ بأول نصاب الذهب ونصاب الفضة. وزكاة الذهب والفضة ثابتة بالقرآن وبالسنة بإجماع أهل العلم، من الكتاب بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فاختصت هذه الآية بالذهب، بذكر الذهب والفضة. والآية الأخرى الجامعة العامة في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فالذهب والفضة من الأموال التي تؤخذ منها الصدقات. والمراد في قوله الذين يكنزون أي الذين لا يؤدون الزكاة. الكنز هنا الذي لم تؤد زكاته، كما جاء في حديث السنن عن أم سلمة رضي الله عنها عندها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني ألبس أوضاحا هل هذا كنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أديت زكاته فلا يكون كنزا. فبين بأن الكنز هو الذي لا يؤدى زكاته. وهذا الحديث أيضا من السنة يبين على وجوب زكاة الذهب والفضة، حديث أم سلمة. وقبله في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفائح، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي بها في نار جهنم، أو في أحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت عليه وعيدت له. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والحق هنا حقها أي زكاتها. بينت السنة أيضا وجوب زكاة الذهب والفضة. وثم جاء تخصيصا بقولنا في الذهب والفضة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدونة 5 أواق صدقة عواقب يعني من ال من ال الأوقية من الفضة 40 درهم، يبقى 200 درهم فضة، وال 200 درهم فضة تساوي 625 جرام الآن، يبقى هذا نصاب الفضة 200 درهم أي خمسة أواق، وفي الآخر يساوي بالجرامات 625 جرام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا في الرقة ربع العشر، يبقى هذا بين الفرد، الفرد بعد بلوغ النصاب ربع العشر في الفضة، وكذلك في الذهب بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس فيما دون عشرون مثقال من الذهب صدقة، ثم بين وفي العشرون مثقال ربع مثقال، فالعشرون مثقال من الذهب يساوي ما يساوي الآن من الجرامات من 85 إلى 89 جرام. وكما سنبين بأن المقصود هنا الجرام الخالص اللي هو الذهب 24، الذهب الخالص الذي ليس فيه شوائب أو ليس فيه غش، لذلك النصاب يحسب على مجموع الذهب الذي يبلغ هذا النصاب إذا كان 24، وينسب بقى يعني إذا كان عنده كما سنبين ذهب عيار 18 عيار 16 عيار 21 ينسب حتى يصل إلى 24 يكون قيمته فيبلغ 89 أو 85-89 جرام، هذا المقصود بالذهب الخالص. وهذا أيضا من الأصول عندنا في المذهب أن يحسب الذهب على العيار 24 ويكون النصاب أيضا بلغ 24، يعني هذا النصاب في العيار 24 ليس في عيار أقل من ذلك. خلاف الذهب والفضة ليس فيه زكاة في المذهب، يعني اللؤلؤ المرجان الزمرد الياقوت حتى وإن غلى ثمنه، حتى وإن كان الألماز الآن مثلا أو الماس الآن، الماس أغلى أحيانا من الذهب ولكن ليس فيه زكاة. واستدلوا ببعض الآثار الضعيفة حقيقة عن سيدة عائشة قال لا زكاة في اللؤلؤ، وأيضا عن ابن عباس لا زكاة في العنبر، قال إنما يلقيه البحر أو يعني شيء يدسه البحر أو دسره البحر، فهذه كله في الأحجار يسمى كريمة هذه هذه الآن. هذا طبعا المذهب والجمهور خلاف بعض حسن بصري، وهذا ليس موضوعنا، يقول في بعض الأشياء فيه زكاة. يلحق بالذهب والفضة في الآن الأوراق النقدية البنكنوت يسمونها، يلحق بالذهب والفضة، وجامع الحق هنا الثمنية، لأن الذهب والفضة فيه علة الثمنية وإن كان هو أصل بنفسه، يعني الزكاة فيها بالنص ولكن أيضا في علة الثمنية، فجمعت الأوراق النقدية إليه أو الحقت به من باب العلة الثمنية، فكان أيضا في الأوراق النقدية أو البنكنوت العملات هذه التي تبقى أيضا فيه زكاة وربع العشر أيضا بما يوازي نصاب الذهب أو نصاب الفضة. توقفوني لما يجي الوقت عشان طيب في مسألة، هل يشترط في النصاب أن يملك النصاب من أول الحول إلى آخره أم لا؟ يعني واحد بدأ عنده مثلا 85 جرام أو 20 مثقال من الذهب في محرم، ثم اضطر أن يبيع مثلا 25 جرام في شعبان، ثم جاء اشترى في مثلا ذو الحجة 30 جرام مرة، فالذي حدث في شعبان بأنه قل النصاب، قل الذهب على النصاب، فإذا قل الذهب على النصاب بطل النصاب هنا، بطل الحول، انخرم الحول، فإن رجع حتى لو يوم، يعني إن رجع مثلا كان عنده نصاب انخرم في شعبان ثم في أول رمضان راح اشترى ذهب أو بقى عنده ذهب بلغ النصاب، يستأنف حولا جديدا من رمضان، يبقى لابد أن يكون الذهب بلغ النصاب حولا كاملا، إذا انخرم النصاب أثناء الحول فيستأنف حولا جديدا عندما يكون يبلغ النصاب، وليس عليه زكاة في هذه، لأن الأصل في الزكاة ما بيننا في الشروط الملك التام وحولان الحول، نرجع للشروط الأولانية لأن هذه مهمة تستحضروها معنا، الملك التام وحولان الحول، الملك التام هو عنده لكن حولان الحول ليس عنده، هنا حولان الحول، الحول انخرم فلابد أن يستأنف حولا جديدا عندما يبلغ النصاب نصابا جديدا. لا لو كان بلغ النصاب 85 بقى 120 ورجع تاني 90 مفيش اشكاليه، رجع 90 ومثلا 110 كل هذا هو عد النصاب، احنا بنتكلم هذا ينظر الى اخر الحول او حوله في محرم يعني لما يجي محرم يشوف عنده كام، عنده 100 جرام خلاص يزكي على 100 جرام. لكننا نقول لو نزل خلال الحول على النصاب حتى لو رجع بعد يوم يستأنف حولا جديدا. حتى لو ايش؟ يعني هو في سؤال اتسأل حتى لو واحد مثلا باع، اذا لما بيعت حيولا اه ده سؤال نقيدة للحيل الشرعية دي يعني يأتي وقتها، ولكن إذا لم يبيع تحيول أما باع اضطر عنده يعني أزمة وباع ذهب في شعبان ثم ربنا وسع عليه وجاله مال فاشترى في شوال تحيولا ليه؟ هذا طبعا يعامل بنقيض قصده، هذا طبعا، هذا طبعا التحيول هذا لا يعتبر في هذه المسألة. وهذه أيضا من ضمن الأدلة قول ابن عمر الذي صح موقوفا وإن كان في كلام مرفوعا، ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول، فبين بأن لابد بأن النصاب يحول عليه حولا كاملا إذا انخرم. مسألة أخرى، هل ينضم الذهب والفضة إلى النصاب أم لا؟ يعني واحد امرأة عندها مثلا 50 جرام ذهب والنصاب قلنا من 85 إلى 89 وعندها مثلا 300 جرام فضة، ف هل يضم؟ احنا تكلمنا هذا لما تأتي او يعني قبل بداية الدرس، ولكن ما نعيدها سريعا، هل ينضم النصاب الذهب الى الفضة او الفضة الى الذهب ام لا حتى يبلغ نصابا واحدا؟ المذهب وهو الصحيح بان لا ينضم هذا الجنس الذهب، او حتى لو قلنا ان الجنس واحد ولكن النوع يختلف، فنوع الذهب قيد ربع الفضة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هي المسألة كلها ترجع للحديث، النبي قال ليس فيما دون خمسة اواق فضة أو لا، أو ليس في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا وليس في الفضة حتى تبلغ 200 درهم زكاة. فبين جمع الاثنين في حديث وبين بأن الاثنين لابد يصل هذا للنصاب وهذا للنصاب حتى يكون فيه زكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، ولو كان يجوز أكون سهل على طول مبارك واضح ان العزومه جامده كده. عاوز اكلم وياك الله المستعان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بان ما اختار اذا كان في امرين النبي ما اختار الا ايسرهما تيسيرا على الامه. فلما بين في الحديث بان ليس فيما دون ذكر الاثنين الذهب والفضه، ليس فيما دون 20 مثقال من الذهب زكاه، وليس فيما دون 200 درهم ايضا من الفضه زكاه او صدقه، اذا كان يجوز الجمع بينهما لبين ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل يا رسول بلغ ما انزل اليك الى اخر الايات. فهذا يدل على ان هذا مقصود، بان كل نصاب له، كل نوع او فضه لها نصاب والذهب لها نصاب، لها نصاب ولا يجمع نصاب الذهب على نصاب الفضه. وايضا حتى اذا كان الجنس كما قلنا متحد ولكن النوع مختلف، فلا يجمع هذا النوع على هذا النوع. هذا ايضا من تاصيلات الزكاه، بان الانواع المختلفه لا تجمع بعضها على بعض. هذا المساله يعني اتفق فيه معنا في المذهب الحنابلة. أما الجمهور من المالكية والأحناف فخالفوا، وليس هذا مقام يعني التفصيل، ولكن نقول إذن لا يجمع النصابين حتى إذا لم يبلغ النصابين، وإلا لا يجمع حتى يكون نصابا واحدا، وليس على الأول زكاة وليس على الثاني زكاة. طيب، مسألة المغشوش والصحيح والخالص، الزكاة إذا كان الذهب لابد أن الذي يخرج منه الزكاة أن يكون ذهبا خالصا كما بينا، وهو العيار 24، وهذا الذي يخرج منه والذي يخرج أيضا الزكاة لابد أن يخرجها صحيحة وليس مغشوشة. بمعنى إذا كان عنده 200 درهم مثلا فضة مغشوش وبلغت 200 ولكن مغشوشة ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة، لان هي لابد ان تكون في فضه خالصه. كذلك عنده ذهب صيني ولا عنده ذهب اللي هو اي ذهب هذا بلغ 90 جرام ولكن ليس ذهب خالص، فهذا ليس عليه زكاة. كذلك اذا اراد ان يخرج عنده فضه صحيحه او خالصه وذهب ثم اخرج دراهم مغشوشه لا تجزئه، لابد ان يخرج من الدراهم الصحيحه او الجرامات الصحيحه من الذهب. فهذه المسألة مهمة، وهذا يرجع لمسألة الرديء والجيد. يعني إذا كان هناك ذهب رديء وذهب جيد وفضة رديئة أو فضة جيدة، فهو يعني هنا يبد أن يتخير الجيد، لأن الرديء هنا الذي ليس اللي هو المغشوش أو اللي هو ليس فيه قيمة الذهب أو الفضة لا يجزئه في هذه في مسألة الزكاة. وأيضا له أن يأخذ الـ الـ الـ الوسط فيها إذا كان عنده بعض جيد وبعض رديء. يعني اختلف بقى هنا الجودة والصنعة، إذا كان مثلا بعض البلاد فيها ذهب مختلف عن بره يأخذ يتوسط كما قلنا في مسألة المواشي أنه يتوسط، أيضا هنا أيضا يتوسط يأخذ من بين الرديء والجيد. إذا كان عنده رديء وجيد فيتوسط ما بين حسب اللي عنده ويخرج الأواسط حتى لا يقع في مسألة إياك وكرام أموالهم، وأيضا حتى لا تتيمموا الخبيثة ينفقون منهم. هذه مسألة دائمة معنا في مسألة الزكاة. طيب أدخل سريعا في زكاة الحلي ولا أتوقف؟ لا والزكاة فضل وإذا كانت تخرج بنفس جنسها برضه. الأصل قلنا الأصل إن الزكاة أحسنت إحنا إن لابد كما قلنا بأن الذهب والفضة يخرج من نفس الجنس، ولكن استعيد عنه بالأموال لأن العلة واحدة. يعني قلنا بمعنى هو الأصل إن يخرج من الذهب والفضة، لكن إذا قيم مثلا المفروض يخرج دلوقتي 10 جرام ذهب وهو الآن قيمها تساوي كذا وأخرجها مال، هنا أجازوا فيها، لكن الأصل هو يخرج منه. الأصل يخرج ذهب مثقال كما قال مثلا في 20 مثقال ربع مثقال، فالأصل كما قلنا أن يخرج من نفس الذهب والفضة، ولكن رخص في أن يخرج من الأوراق النقدية بجامع العلة. وهذه طبعا ممكن يشكل عليك فيها أحد حق، ممكن يقول أن الأصل إن يعني لذلك إحنا قلنا الحقد الأوراق النقدية والعملات بهذه المسألة. مسألة قبل ما أنسى أن الذي قلنا لا يجمع الذهب على الفضة في الأنصبة، هذا لا يقال به في مسألة العملات، اختلاف العملات. يعني واحد عنده 1000 دولار و5000 ريال و20000 جنيه و4000 مارك و3000 استرليني، فلا يقول لكل عملة نصاب، لا في العملات، لأن الأصل أن العملات دي واحدة حكمها حكم واحد، فرق بس اختلاف النوع العملة. يعني لا يقال في العمل اختلاف العملات بما نقوله بأنه لابد أن يبلغ النصاب في الذهب منفردا والفضة منفردا، لا الذي عنده أكثر من عملة يجمع العملات ويحسب أسعارها ثم يخرج لأن هي كلها تندرج تحت أوراق نقدية. سواء يحسبها بمعنى أنه لا يشترط النصاب كل عملة، يعني يا جماعة شوف ال1000 دولار تساوي كم مصري، والمصري عنده ولو استرليني وغيره الريالات، ويا جماعة هذه ويكون عنده ما هو عنده سعر العملة. يعني المهم ان هو ان لا يكون لكل عملة نصابا يرجع فيها لبلده كما يريد. المهم ان احنا كلامنا مش يرجع لفين، كلامنا انه لا يعتبر لكل عملة نصاب مثل الذهب والفضة. يعني ممكن لو رجعها بالجنيه يبقى نصيب بجد نصاب، لو رجعها بالدولار مش هتكمل نصاب. لا ما هو كيف ما هو الدولار كله راجع للذهب، ما هو كل الأنصبة العملات راجع للذهب، ما قيمته 85 جرام ذهب حتى لو حسب دولار. الدولار هذا كم ذهب، كم قيمته حتى في أمريكا الجرام الذهب كم، 85 جرام يساوي كم دولار، هي واحد. ما هو الذهب سعر عالمي في كل، فيحسب بالذهب سعره فين، هو الأصل في بلده، هو الأصل بعملة بلدي، لكن هو الآن هي المسألة مش في العملة، المسألة كلها بترجع للذهب. فهو يعني ينظر الذهب 85 جرام يساوي كم مصري، يساوي مثلا 30000 40000 مصري، يشوف هو عنده عملات كام بالمصري، عدوا ال40 بلغ ويشوف بقى عنده كام. هو شغل المفروض يرجع لأصل بلده لأنه كده يخرج الزكاة في بلده. طيب ما انا قلت لك يرجع، ما انا قلته الآن يرجع للأصل، يعني لكن مش لازم يحول المال، يعني يحسبه. يعني المسألة كلها إنه لا يعتبر لكل عملة نصابا، لأن هي المسألة كلها هي كلها نوع واحد وهو الأوراق النقدية. طيب تقريبا يبدو نحن لازم نتوقف عن زكاة الحلي، صحيح؟ طيب لو فيها أسئلة ما فيش، أنت لحقت برضه.